جواب حبيبي. تأليف إدوار سليمان. موسيقى عمار الشريعي. إخراج عصمت حمدي. صباح الخير يا أستاذ سمير، تأخرت عليك شوية. معلش شوية؟ انت بتسمي الساعة ونص شوية؟ امالك كتير يبقى ايه يا سفرين؟ ما تدوقش ابو سمرة ساعة ولا ساعتين ولا يعني الدنيا هتتهد. انا اللي تهديت، بشتغل شغلك وشغلي مع بعض. بطل قر بقى، اللي يسمعك بتقول كده يفتكر ان مفيش غيرك على الحجر وانك قايم بكل اعمال الشركة. يا فريد يا اخويا انا ما قلتش كده، انا زي حالاتك، اتنين موظفين صغيرين بنشتغل في الحسابات، والحسابات دي جزء من اعمال الشركة، لما نعطلها هنعطل عمل الشركة كله، وانت عارف المدير بتاعنا ما عندوش يا مرحميني. المدير المدير المدير المدير، ما تبطل جبن بقى، احنا كبرنا شنبنا هو بقى فوشنا وبقينا موظفين قد الدنيا، لسه هنخاف. مين قالك اني بخاف؟ وما اللي بتعمله ده تسميه ايه؟ ايوه بتخاف، وطول عمرك كنت زميلي في المدرسة وكنت بتخاف من المدرسين وتترعب من النظار. لا ده احترام مش خوف يا سفريد. ايه احترام؟ وانا انسى لما رحت المدرسة الثانوية انا وانت متأخرين في يوم وشفت حضرة النظر قاعد في الحوش، جريت منه واستخبيت في كانتين المدرسة تحت الكرسي ساعتين. مال يعني كنت عايزني اقابله واسلم عليه واستلقى وعد زي حضرتك ما عملت؟ ايه يعني يا سيدي، خدتلي قلمين وعلقت فوت ولا حد يموت. انا بقى نمت تحت الكرسي مستريح 24 قراط وشربت واحد شاي كمان. خليك جريء كده وما تتهزش من اي حاجة، اتعلم يا ابني، اتعلم مني يا ابني، ده المثل بيقول من عاشر الام 40 يوم، صار منهم وانت معاشرني بقالك 20 سنة دلوقتي، طول عمرنا في المدارس وفي الجامعة مع بعض. انا جريء في كل حاجة بس بخاف من المسؤولية، الانسان لما يكون قايم بعمل لازم يأديه مظبوط ويراعي مواعيده، احنا بناخد مرتب ولازم نحلل. ايوه خشلي في محاضرة بقى، اللي قلبه حديد بيبقى حديد طول عمره، عمر الحديد ما يبقى صفيح ابدا. يعني مثلا انا شخصيا البيل مدير عايز سيادتك يا استاذ فريد. عاوزنا انا؟ مالك لسانك اتلوق كده؟ لا لا لا لا لا لا لا ابدا. بس يعني عاوزني ليه؟ عاوزك ليه يعني؟ هتلعبوا مع بعض 10 طاولة؟ لازم علشان يسألك انت اتأخرت ليه النهاردة؟ اتأخرت وهو عارف ان اتأخرت منين؟ مرة على المكتب مرتين ما لقيتش حضرتك موجود. طب وانت ما قلتليش الكلام ده ليه؟ وانت سبتلي فرصة اتكلم؟ ما انت دخلتلي في محاضرة وعمال تقول حديد وصفيح. طب خلي قلبك زي الحديد وروح قابله بقى. حديد ايه وبتاع ايه انت كمان؟ انت كان لازم البيع عايزك بسرعة يا استاذ فريد. يا اخي ما انا رايح اهو، الله رايح له. انت ملحوق على ايه؟ ما هو لما كل موظف يعمل المواصلات حجته نقفل الشركة ونروح بقى. يا سعادة البي دي أول مرة. لا مش أول مرة يا سيد فريد، أنا باجي الشركة هنا الساعة 8 بالظبط وبمر بنفسي على المكاتب وعارف مين اللي بيجي في ميعاده ومين اللي بيجي على كيفه يا أستاذ. يا سعادة البي أنا أنت إيه بس؟ شاب زيك في مقتبل العمر وكل شباب وحيوية ونشاط. يا فندم لما تهمل عملك بالشكل ده بكرة لما تكبر هتعمل ايه؟ ما هو سيادتك مش مديني فرصة عشان مش هديك فرصة خالص، لان اي حجة هتقولها مش هقبلها. لما تتأخر ساعة ونص عن عملك تأخيرك ده تفتكر هيبقى على حساب مين؟ يا فندم على حساب الشركة طبعا وعلى حساب الناس اللي بيقولك عشان يقضوا مصالحهم ويلاقوا حضرتك مش على مكتبك ويطلطوا على المكتب ساعة واتنين وهم عندهم برضو مصالح تانية عايزين يقضوها. دي اخر مرة يا سيادة المدير ومعلش انا اسف. وانا كمان اسف. العفو العفو يا سعادة البي. اتفضل اقعد. معلش يا بي عشان عندي عندك شغل مش كده؟ قلبك على الشغل قوي. اتفضل اقعد بقولك. يا فندم مالك كاشس كده ليه؟ اقعد. حاضر حاضر حاضر واتفضل. ادي ورقة وادي قلم. بخطك الجميل كده نعم. اكتب لي اجازة عرضة عن النهاردة. ايوه بس ما ما ما ما هو مش عارف تكتب صورة الاجازة العرضة. امليها لك انا يا سيد فريد. اكتب السيد مدير الشركة. سيد مدير الشركة. اجيزوني اليوم. اجي ايه؟ اجي زوني اليوم. اجي اجي زوني اليوم. لعذر عائلي طارئ. لعذر عائلي طارئ. وامضي. ها خلصت؟ ايوه ايوه فندم. اتفضل صاحبي. انا بقى من حق اوافق على الاجازه العارضه ومن حقي ما وافقش. وفي حالة عدم موافقتي لازم حضرتك تاخد جزا. أنا المرة دي حوافق. شكرا فنت. إنما المرة الجاية هتصرف. اتفضل. أنت لسه قاعد ليه؟ بقولك اتفضل. إلا بقى إذا كنت عاوزني أجيب لك قهوة. الله الله الله. خير ان شاء الله يا سمرين. الله. انت بتقفل ادراج مكتبك ليه؟ مروح يا استاذ سمير. نعم مروح. ازاي والشغل؟ اشتغل انتوا بقى. انا خدت اجازه عرضه. اجازه عرضه؟ ايوه يا سيدي. لقيت المدير حيطول بقى معايا في الكلام. رحت واخدها من قصرها وقلت له والله انا عندي ظروف عائليه. احسب لي النهارده عرضه. ده انت اللي قلت له. ايه عاوز تقولي يعني؟ لا انا بسألك. انت اللي طلبت الاجازة العرضة؟ سؤال غريب يا اخي. امال يعني هجيب واحد يطلبها لي؟ الله العظيم يا اخي. ايه اللي بيضحكك قوي كده؟ لا اصل المثل بيقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. وانا موظف في الشركة من قبلك يا سفرين. عارف الطريقة اللي بتتاخد بيها الاجازات العرضة في الشركة. ومدام عارف بتسألني ليه؟ واخي وسوى انا طلبتها او هو قال لي خدها. لا ما هتفرش يعني. الحكاية محصلة بعضيها. يلا يلا سلام عليكم. تعال هنا. انت رايح فين؟ مروح يا اخي. امال ابقى في اجازة عرضة واشتغل؟ ومين قال لك اشتغل؟ ما انت بتقولي رايح فين يا سيدي. نقعد مع بعض 5 دقايق نتكلم شوية. اديني قعدت يا استاذ سمير. انا عايز اسألك سؤال. انا عارفه قبل ما تسأله. هتقول لي جيت الشغل متأخر ليه؟ هديك وفرت علي السؤال. وعشان أجاوبك باختصار، صحيت من النوم متأخر، بصيت في الساعة لقيتها 9. تفتكر يعني كنت هأجر هليكوبتر واجي به الشغل؟ هليكوبتر؟ وطبعا صحيت من النوم متأخر عشان سهرت بالليل. طبعا كنت سهران في القهوة مع أصحابي. ومالي أنا هفضل ملازم البيت وش في وش 4 جدران؟ ما انت عارف ان عايش في شقة الواحد. ما هو ده اللي أنا عايز أكلمك فيه. تكلمني في إيه؟ مش فاهم. وعادك لوحدك في شقة طويلة عريضة من غير ونيس. وإيه بقى الونيس ده كمان؟ ناس يعيشوا معاك يا أخي، يملوا عليك البيت عشان ما تفضلش عايش في الوحدة اللي بتخنقك دي. قصدك إيه يا سمير؟ حضرتك عاوزني أسكن ناس معايا في الشقة؟ أسكن في أوضة وأسكن التلات أوض الباقيين مفروشين عشان صاحب البيت يجي يطبع في زمارة رقبتي ويطردني من الشقة؟ أنا قلت لك سكن مفروش؟ أيه. أمال مين بقى اللي حيونسني يا سمير؟ زوجة يا أخي. نعم زوجة. إيه؟ أيوة زوجة. زوجة؟ أنت النهاردة عندك 30 سنة، مركزك في الشركة كويس، مرتبك محترم، مستني إيه؟ مستني لما تكبر وظهرك ينحني ويفوتك القطر. قطر إيه؟ وتوبيس إيه اللي حيفوتني؟ وجواز إيه اللي أنت بتتكلم عليه؟ الجواز هو اللي حيلمك. هتلاقي معاك 6 لطيفة في البيت تونسك، تقوم بطلباتك، بدل ما تسهر في القهاوي تلعب كوتشينة وتلعب طاولة، تسهر جنبها، تستقر، تحس انك عايش. شفت؟ حلو عايش دي. طب ما انا عايش احسن عيش. انت بيتهيالك كده عشان بتكابر وبتغلط نفسك. نعم دي سنة الحياة فريد يا اخويا. كل واحد لازم يبقى له زوجة ويبقى له اولاد. ما انا قدك في السن اهو، متجوز بقالي 5 سنين وعندي 3 عيال مليين عليا الدنيا سعادة. ربنا يسعدك كمان وكمان يا سيدي. هما دول بقى الكلمتين اللي انت عاوز تقولهم لي؟ عاوز تضيع مني الاجازة العارضة في شوية كلام فاضي؟ شوف شغلك يا استاذ. إيه؟ شوف شغلك احسن المدير يمر وتحصلني عن اذنك. يا عم أريد. اتفضل. يزيد فضلك يا سعادة البيع، تشكر. أنا جبت لك البدلتين والتلات قمصان من مكوجي. عم بيقول عاوز جنيهين ونص. جنيهين ونص؟ أيوة. كان بيقول كمان عايز 3 جنيه. طب حط المكوى هنا على كنبة الأنتري دي. كيف بس يا بي حطهم على الكنبة يتطبقوا يا سيدي؟ بعدين أنا حشيلهم وحطهم في الدولاب. طيب. الله بيها نظام الشقة تلخبط بعد نبوية. كانت ولية كبيرة صحيح لكن شديدة. هعمل ايه بس يا عم هريدي؟ ربنا اختارها. ما انت قلتلي حتجيب لي واحدة غيرها. ما لقيتش يا سعادة البيه غير البنت بخاطرها، بنت اسماعيل الشيال، بس ابوها قال طالب 60 جنيه في الشهر. 60 جنيه؟ ايه؟ دي لازم واخدة ماجستير في مسح البلاط. هتقول حاجة يا بيه؟ لا عم بقولش حاجة يا عم هريدي. اجيبها يعني؟ لا لا لا لا لا مفيش داعي. امال مين بس اللي هيخدمك يا سعادة البيه؟ مين؟ طب روح افتح الباب شوف مين على ما ادخل المكوى دي في الدولاب. حاضر يا فندم. يا حاضر. مين يا فندم؟ ها؟ فريد بيه؟ دقيقة واحدة. يا فريد بيه، فريد بيه، دي واحدة ست ومعاها جدع كده بينهم البلد. ايه ها؟ اوعى اوعى اوعى اوعى. أهلا طب اتفضل انت يا عم هريدي. عايز حاجة يا بيه ولا محتاج؟ لا شكرا شكرا. ازيك يا اما؟ ازيك يا عم تواب؟ وحشني وقلبي واكلنا عليك طول ما انت بعيد عني ومتغرب كده. وحش الكل، بس هو قلبه قاسي والناس عبد التواب ابن عمه وناس الكل ولا عادش بينزل الكفر. غصب عني يا عبد التواب، ما هو شغل الشركة واخد كل وقتنا. بقى ما فيش يوم جمعة، ما فيش يوم أجازة تيجي تطل على أمك وتطل على قرايبك وعلى خالك العمدي اللي كل ما روح أزوره يسألني عنه. معلش يا أما متعوضة، أول أجازة هاخدها هقضيها كلها في الكفر. كلام بنسمعه، ما هو كلام الليل مدهون بزبدة يطلع عليه النار يسيح. لا لا لا لا، إن شاء الله المرة دي مش هيسيح ولا حاجة. يا سلام، ده أنا فرحان بيكو قوي، دي خطوة عزيزة قوي يا أمه. جينا نزور سيدنا الحسين. قلنا حتما ولازم ننفوت عليك. ولو إننا تهنا في الشوارع ولا بقيناش عارفين العلوان. ما انتو جيتولي كتير قبل كده يا عبد التواب. ايوه بس كنا بنيجي بالنهار، بس بالليل النور بيزغللنا ولا بقيناش عارفين احنا وين. ايه أنا شم ريحة الشياط يا فريد يا ولدي. ايه يا خبر، وقص البواب لهاني في الكلام ونسيت البيض المقلي على البوتاجاز. نسيته زمانه اتحرق. عن اذنكم دقيقه واحده اطفي البوتاجاز. الشقه مالها بقت مهرجله كده ليه؟ اللي ما فيها كرسي واقف مطرحه. يعمل ايه يا عبد التواب، هو غلبان ووحداني. ما هو اللي مغلب نفسه. ما انا لازم اتكلم في الموضوع. مش على طول كده؟ لا على طول كده. تتكلم في ايه يا عبد التواب؟ ايوه لازم اتكلم. ما انت حالك كده بصراحة مش عاجبني. ولا يعجب حد في الدنيا. الله الله الله، حال ايه مش فاهم. انا اصغر منك ب6 سنين ومتجوز بقالي 4 سنين. عاوز تقول ايه مش فاهم؟ ده كله ما انتش فاهم يا فريد. انا عاوز اعرف انت قاعد لحد دلوقتي من غير جواز ليه؟ مستوظف قد الدنيا واخد الشهادة العالية اللي اسمها اللي بيقوله البكريوس، يعني احسن واحده في الدنيا تتمنك. واحسن واحده ده موجوده عندنا في الكفر. مال وجمال وكل جدعان الكفر عيجروا عليها، ويا بخت من ياخده. الله الله الله، هي مين دي؟ وحتبقى مين غير رتيبه بنت خالك العمده اللي تقول للقمر قوم وانا قاعد مطرحك، وجدتها فحله ومربربه ما تربية عز، وشعرها اصفر زي الذهب ووشها ابيض زي القشطه واللبن الحليب. ايوه ما قلتش حاجه، بس انا مش عاوز اتجوز دلوقتي يا اما. يا ايه امال هتتجوز ميته لما شعرك يبيض وتمشي على العكاز؟ يا ولدي دني باجي ازورك قلبي بينحسر، لا بتعرف تاكل ولا تشرب ولا تنام. دي بنت خالك العمدي ست بيت، دي هي اللي بتحلب الجاموسة بيده وتعجين وتخبز. الحليب والفطير المشلتت اللي هتعمله بيده ما فيش واحدة في الكفر كلها تقدر تعملها. ياما مشلتت ايه وخبيز ايه وحلب ايه؟ هو انت شايفاني ساكن في شقة فيها فرن ومربي فيها جواميس؟ وما تبنيش فرن ليه؟ هي العمارة ما قصدي يعني. يا عبد التواب يا ابن عمي، أنا أولا ما بفكرش في الجواز ده خالص، ثانيا بنت خالي رتيبة دي أنا ما انكرش إنها أصيلة وجميلة وفيها كل الصفات الحلوة، بس أنا يوم ما اتجوز كمان مش هتجوز واحدة يعني جهلة ما تعرفش الألف من كوز الدورة. يا أخويا ابقى علمها. هو أنا هتجوز ولا هفتح مدرسة ياما؟ جالك كلام يا عبد التواب، مش قلت لك ان فريد ولدي ما يعجبك العجب؟ عادي احنا نصحناه وخلاص، بكره يندم ويقول يا ريت. قوم يا مرات عمي افتح السبت وهاتلنا فطيره وشويه قشطه، خلينا نتعشى ونتخمد. انت هتعيرني ولا ايه يا سي سمير؟ لا ابدا يا فريد، انا اللي كنت بعزم عليك. بس بيني وبينك يعني انت لبيت العزومة بكل حماس وشطبت على نص التورتاية. اعمل ايه يا سيدي، ما هي التورتة دي بقى ما بدقهاش الا في الحفلات الرسمية اللي زي دي. وعلى فكرة عاوز اقولك انها اجمل حفلة عيد ميلاد شفتها في حياتي. يظهر انك بتعز ابنك ماجد ده قوي قوي قوي. ياه قوي قوي قوي تلات مرات. ايوه يا سيدي، لانك كنت ناصب تلات سفرات. ومين في الدنيا ما بيحبش اولاده يا فريد؟ بكرة لما تتجوز وتخلف هتعرف قد ايه الاولاد بيبقوا غاليين على اهليهم. لما تجوز. لا سيبك من الحركات دي، ده انت امبارح في الحفلة اتفقست مظبوط. ايه اتفقست؟ اتفقست يعني ايه؟ ما تلفش وتدور عليا، احنا فاهمين بعض كويس. عاوز تقول ايه يا سمير؟ انا مش فاهم. بلاش اتكلم انا، اسأل الوردة الحمراء اللي كانت في الفازة وهي تقولك. ايه ايه الوردة الحمراء دي كمان؟ الفازة مش كان فيها وردة حمراء؟ مش واخد بالي. ما تستعبطش بقى، ده انا شايفك بعناية. الله، الوردة الحمراء اللي حضرتك خرجتها من الفازة وديتها للغزالة اللي كانت واقفة جنبك وانت واقف على الصفر. ايه ازاي ده؟ ورده حمراء وجميله فعلا. انا ماليش دعوه بالورده الحمراء، ايه رايك في الورده اللي انت اديتها الورده الحمراء؟ بصراحه كده يا سمير بنتي جميله قوي فعلا. يظهر بقى انه ان الاوان انك تتجوز يا فري. اتجوز الورده الجميله دي؟ جارتنا، انا عارفها وعارف عيلتها وعارف اخلاقها وعندها مؤهل عالي، افتكر مالكش حجه بقى. هو انا يعني عشان ما قلتلك انها جميله بقى عاوز اتجوزها. ما انت هتتجوز ان عاجلا او اجلا. الله، كنت هتفضل سنين تدور على واحده جميله ومتعلمه ومهذبه، اديك لقيتها وانا برشح حالك لان ضامنها 100%. انا مش قصدي. امال قصدك ايه بس؟ يا سمير انا دلوقتي حر طليق، بخرج في اي وقت، اسافر هنا اسهر هنا، ما حدش بيقول لي انت بتعمل ايه. اسيب حريتي دي بكل بساطه وادخل في قفص حديد واقف عليه سجان. ده احنا خدنا في ابتدائي شعر العصفوره فيه بتقول: لست ارضى قفصا وان يكن من ذهبي. شعر ايه وعصفوره ايه وقفص ايه اللي انت بتتكلم عليهم دول؟ الله، ما احنا كلنا دخلنا في القفص لكن مبسوطين، لا سجن ولا سجان. هتلاقي في القفص ده حاجة أجمل من الحرية، حاجة اسمها المسؤولية. قلبك هيفرح وهتسعد لما تقوم بيها. مسؤولية؟ أيوة، هتبقى مسؤول عن بيتك وعن أولادك، هتزرع بإيدك شجرة جميلة تسقيها ترعيها علشان تكبر وتطلع ثمر. ما انت لو ما دخلتش في القفص ده هتطير تخبط بأجنحتك في كل مكان توه في الجو. ايه يعني قصدك؟ قصدي ان خير البر عاجله، واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. خلاص اللي تشوفه يا سمير. اللي انا شايفه انك سهرت طول الليل امبارح وانت بتفكر فيها. صرحني كده، صرحني بسرعه، صح ولا مش صح؟ اكذب عليك يا سمير يا اخويا، صح. ايوه. أنا آسف يا سعاد، اتأخرت شوية في السهر غصب عني. وماله يا فريد؟ الساعة واحدة بعد نص الليل، مش تسأليني أنا كنت فين ولا سهرت فين؟ هو ضايقك ليه يا فريد بالأسئلة دي؟ أكيد كنت سهران مع أصحابك، أو كان عندك شغل، أو كنت في زيارة والوقت سرقك. الغايب يا حبيبي دايما عذره معاه. يا ستي مش جايز كنت سهران كده ولا كده، ما أنت لازم تشك برضو. أشك؟ أنا واثقة فيك يا فريد، والثقة ما بتديش مجال للشك أبدا. أنا بقى ستي كنت سهران في حفلة. حفلة إيه؟ الحفلة اللي قلتلك عليها من أسبوع، حفلة خطوبة صديق ليا اسمه محمد البعلي، رائد في الشرطة. الحفلة اللي قلتلك تيجي معايا فيها وانت مرضتيش. كانت حفلة ممتازة، كلها رقص وغنى ومزيكا وكل واحد من المدعوين كان جايب مراته معاه، وأنا بس، أنا بس اللي كنت فصيهم كده فرداني. ما انت عارف يا فريد انا ما بحبش جو الحفلات ده خالص. حد ما يحبش المزيكا والغنى والهرج والمرج والفرح؟ دي الحياة كلها يومين بنعيشهم وبتنتهي. الدنيا دي مجتمع لازم نختلط بيه، نندمج فيه. هنفضل محبوسين كده في البيت، الدنيا تهيص من حوالينا واحنا نتفرج عليها من بعيد. انا ما بقولكش تحبس يا حبيبي، ومش بمنعك تروح اي مكان. يا حبيبتي يا حبيبتي انا عاوزك تشاركيني في كل حاجه، ما نعيش لوحدينا كده، لازم نعيش في وسط الناس. دي الطيور اللي اسمها طيور، بتحب اللمه وبيطيروا جماعات في الجو. ايوه يا فريد انا ما قلتش حاجه، بس ده طبعي من صغري. انت بتفرح بالهيصه واللمه، انا بقى سعادتي كلها في الوحده والهدوء. ربنا يسعدك كمان وكمان يا ستي. الله، ايه ده، انت غيرتي ستاير الصاله ولا ايه يا سعاد؟ ايوه. وعلقتيهم ازاي؟ اقصد يعني مين اللي علقهم لك؟ انا اللي علقتهم يا فريد. انت بس؟ دول عاوزين مجهود، وعاوزين واحد يشيل قبالك، وعاوزين سلم، وعاوزين افتكر السلم موجود في البيت وطلوعه مش صعب. وما استنيتيش ليه عشان اجي اساعدك؟ ما انت عارف انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي. عارف يا ستي، عارف عارف، بس بس ايه؟ انت مضايق نفسك ليه كده؟ مش مضايق نفسي ولا حاجه، بس نفسي تشعريني ولو مره واحده في العمر انك محتاجه لمساعدتي. احنا بقالنا متجوزين 5 شهور، ما افتكرش انك في مره قصدتيني في موضوع اساعدك فيه او او او او حتى في اشكال احلهولك. مفيش داعي اتعبك يا حبيبي، ما دام اقدر اقوم انا بالعمل بنفسي. فعلا فعلا مفيش داعي، انا داخل اقلع هدومي. تصبحي على خير. ما تقولش الكلام ده يا راجل، ده انا هتخنق. تتخنق ازاي بس يا فريد؟ انا متجوز ومش متجوز. فزورة دي ولا ايه؟ متجوز واحدة قاعدة في البيت وكأنها مش موجودة فيه. يا راجل ده انت قلتلي بعظمة لسانك انها هادية ورزينة وملهاش حس. ما هو ده اللي فلقني. ده اللي هيخلينا طاق من جنابي. الرزانة والهدوء فلقينك؟ امال كنت عايز ايه؟ كنت عايز واحدة تعلي حسها عليك وتنكد عيشتك للنهار؟ يا ريت. بتقول ايه؟ يا ريت. ايوه يا ريت. عاوز احس ان عايش في بيت مش عايش في تربة. ده انا راجل ساعات بزهق واروح مزعق لها وصوت يوصل للسماء، ترد عليا بمنتهى البرود وكأني ما بقولهاش حاجة، تعرف كأني بغزلها مش بخنقها. وده اللي مزعلك؟ اللي عمرها ما هودتني وراحت معايا حفلة، قال ايه ما بتحبش الهيصة والزيطة، في شم النسيم اللي فات اتحايل عليها نروح القناطر الخيرية، نخرج نتفسح في جنينة، نروح نشم نفسنا في اي مكان عام. تقولي ما بحبش اللمة. قطعا ده طبعها فريد، اللي واخد على طبع ما يقدرش يغيره. طب وانا ذنبي ايه؟ أنا كنت عاوز إنسانة تشاركني في ميولي، تخرج معايا، تلف الدنيا معايا، تتفسح معايا، نروح نوادي، نروح معارض، نروح ندوات. أنا عاوز أحس إن عايش في الدنيا يا أخي. أنت بتتبطر عن نعمة يا فريد، زوجتك دي حلم أي راجل عايز يتجوز في الدنيا، جوهرة أنت مش حاسس بيها، قطة وديعة وهادية مش عايزة تضايقك ولا تتعبك ولا تشغل تفكيرك. أمال كنت عايز إيه؟ عاوز إيه؟ أيوة، كنت عايز نمرة مفترسة تخربشك كل يوم وتاكل من جسمك حتة. النمرة دي كانت أحسن، قال له أحس بوجودي، أحس بكياني في البيت. أنا عاوز واحدة تحاسبني، عاوز واحدة أناقشها وتناقشني، أقاوحها وتقاوحني. ايه وتحرق دمك كل يوم مش كده؟ هو دم لسه ما تحرقش. يا ريتني ما كنت حضرت حفلة عيد ميلاد ابنك ماجد دي خالص، هي السبب في اللي أنا شايفه ده كله. وارجع أقول أنت، أنت السبب. ما هدي هديتك يا سيدي. فعلا هدية لازم تشكرني عليها طول العمر. ما أنا بشكرك من كل قلبك. أنا عارف اتخبطت في نفوخي واتجوزت ليه؟ ما أنا كنت عايش مبسوط 24 قيراط من غير جواز. عشان ترحم نفسك من الوحدة اللي كنت عايش فيها. الوحدة بقى كانت أحسن مليون مرة من الحياة الرتيبة المملة اللي أنا عايشها معها دلوقتي. طب اهدى بقى، اهدى. أنا هطلب لك كوباية ليمون على حساب تروق دمك. ولا ألف كوباية حيروقوا دمي. نقولني الدوسيه اللي جنبك ده خلينا رجعه. رجعه ايه بس وانت اعصابك بايظه كده؟ سيبنا فش فيه غلي. الغدا جاهز يا فريد. طب استنى عليا بس لما البس البيجامه. بالحق فريد. انا نسيت اقولك، البسطجي جاب لك جواب هنا على عنوان الشقه. جواب ايه؟ مش عارفه، انما ختم البوسطه مكتوب عليه ملاوي. يبقى جاي من عندكم من البلد. فين هو الجواب؟ على الترابيزه في الانتريه. ايوه فعلا ده من عندي باباك. خير ان شاء الله. خير خير، بيقولوا انهم مشتاقين لك يا ستي. فعلا انا بقالي 3 اشهر ما شفتهمش يا فريد. بابا وماما زي ما انت عارف صحتهم تعبانه. ما تساعدهمش على السفر الطويل ده عشان يجوا يشوفوني. خلاص يا سعاد خلاص، تبقى انت اللي تروح لهم. بس هسيبك لوحدك يا فريد. لا لا لا، ويجري يعني. انا شخصيا كان نفسي اسافر معاكي بس ما عنديش اجازه. وحتى لو عندك اجازه ليه تتعب نفسك؟ طبعا ده شعور كويس قوي منك. بس افتكر انا كفايه. عن اذنك بقى اقوم اجهز شنطتي. الله، ده احنا لسه الساعه 2:30 والقطر بيقوم الساعه 5، يعني ما تستعجليش قوي كده، لسه قدامك وقت كبير، وكمان احنا لسه ما اتغديناش. معلش انا اسفه جدا، الجواب برج المخي خالص وخلاني نسيت الغدا. فريد ما قلتليش. نعم. اقعد هناك قد ايه؟ قد ايه؟ زي ما تحبي. اسبوعين مثلا؟ اسبوعين 3 لحد ما تشبع منهم خالص يا ستي. بس انا هبقى مشغوله عليك قوي. لا لا لا لا لا، ولا تتشغلي ولا حاجه. لما ابعت اجيب الاكل من المطعم اللي تحتنا يعني مش هغلب. بس اسمع يا فريد، لازم تطمني عليك بالجوابات. طبعا طبعا طبعا. ومن غير ما تقولي كمان، كل يومين هبعت لك جواب، بس انت كمان تردي على جواباتي على طول علشان انا كمان اطمن عليك. هرد عليك في نفس اليوم طبعا. بعد ما نتغدى ان شاء الله ونستريح شويه هلبس عشان ناخد تاكسي ووصلك للمحطه. ابدا ولا تتعب نفسك ولا حاجه. هو انا يعني صغيره مش هقدر اخد تاكسي يوصلني للمحطه؟ انا عارف. انا عارف. انت يا حبيبتي مستكتره عليا حتى ان اوصلك. ما دام اقدر اعمل اي حاجه لوحدي يبقى مش لازم اتعبك. انت عارف اني عارف. من غير ما تكملي يا ستي، انا عارف عارف بتحبي تعتمدي على نفسك في كل حال. الورد جميل جميل، الورد يا حبيبي. الورد جميل. اديني اكتر. جميل جميل يا حبيبي كمان. الله الله، ده انت جاي مزقطط قوي النهارده. مستكتر عليا افرح اليوم يا سي سمير. بالعكس ده حاجه تسعدني. انا عايز اشوفك فرحان على طول. غني غني. الورد جميل. على طول لا، دول يومين حسرقهم من الزمن. نعم، يعني ايه مش فاهم؟ حسرقهم من الزمن اللي منكد عليا من يوم ما اتجوزت. النكد حيتنازل ويديني اجازة. نكد ايه اللي حيديك اجازة؟ دي حاجات بقى عايشة جوايا انت ما تعرفهاش. لا طب انا برضو عايز اعرف. لا لا لا بعدين لما ارجع. لما ارجع ترجع ترجع منين؟ ارجع من السفر. انت هتسافر؟ ايوه يا سيد سمير. يعني هتاخد عرضي؟ العرضي ما ينفعنيش، انا خدت اسبوعين مرضي. اسبوعين ليه؟ هتسافر فين؟ هسافر اسكندرية اصيف يا اخي، اغير هوا زي ما خليه ربنا، ارتاح من الهم اللي انا عايش فيه بقالي شهور. عاوز استجم واشوف صحتي بقى. والمدام هتسافر معاك؟ بقولك استجم. تقول لي المدام هتسافر معاك؟ ما هتصيف لوحدك وتسيبها؟ لا انا هصيف في اسكندرية وهي هتصيف في الصعيد. ما انت عارف ان والدها اتنقل هناك بعد ما اتجوزنا بشهرين. في حد يصيف في الصعيد؟ من حسن حظي اهلها بعتولها عاوزين يشوفوها. هتفرقني وتروح لأهلها أسبوعين؟ أسبوعين هشم فيهم نفسي، أسبوعين هرتاح فيهم من الكابوس اللي كان بارك على قلبي. أمال أنا مزقطت وفرحان ليه؟ الورد جميل. وورد إيه وبصل إيه؟ مزقطت عشان مراتك هتسافر وتبعدوا عن بعض أسبوعين؟ أيوة يا سيدي، إن ما كنتش أزقطت في فرصة سعيدة زي دي، ها؟ ها؟ هزقطت إمتى؟ والمدام عارفة انك رايح اسكندرية؟ ها؟ لا ها؟ طبعا لا لا لا لا، ولا عمرها هتعرف كمان. ما انت امرك غريبة فريد، هتروح تقضي اسبوعين في المصيف لوحدك؟ ده يبقى مصيف ملوش لا طعم ولا لون. طبعا يبقى ملوش لا طعم ولا لون لو كنت لوحدي. اه بس عرفتها، تبقى اتفقت بقى مع شلة من اصحابك تصيفوا سوا مش كده؟ لا يا شيخ، ما هو برضو يبقى ملوش طعم. انت هتتكلم بالالغاز؟ ما تصرحنا فريد يا اخويا، حكايتك ايه؟ غصب عني لازم اصرحك لسببين. أيوه. اولا لانك انت بالنسبة لي مش مجرد صديق، فعلا انت اخ. شكرا. ثانيا لانك هت ايوه انا معك، هتساعدني في المهمة. نعم هنرجع للالغاز تاني. ولا الغاز ولا حاجة، انا ايوه انا حصيف. ايوه ايوه يا اخي. لا لا لا اتكلم حقيقي. أيوه. اصل انا ناوي اصيف يعني. ايوه انا فاهم. يا الله. ايوه لا ايه صح. اسمع بس. انا حصيف مع اجمل والطف واشيك واحده في الدنيا. ها انت بتقول ايه؟ ما انت سمعتني طبعا، ما انا بتكلم اهو بصوت عالي مش بوشوشك. هي مين دي؟ فيروز. وين فيروز دي كمان؟ ملكة جمال سيدي بشر، رقة، جمال، قوام، العيون الخضرة، الشعر الذهب اللي زي الحرير، المرح اللي في الدنيا كله. فريد! سيبنا كمل لك كلامي. اتعرفت عليها سنة اللي فاتت، أصلها بتشتغل سكرتيرة أو بمعنى أصح كاتبة تايبرايتر يعني في الفندق اللي كنت نازل فيه. اتعرفنا ببعض، قضينا مع بعض أسبوعين كانوا أحلى أيام العمر. طب تتكلم بتقول إيه؟ أنت ناس إنك متجوز يا فريد؟ أنا عاوز أنسى يا أخي إني متجوز. أنا من حق أعيش حياتي بالطريقة اللي تريحني. أنا هعيش مرة واحدة في الدنيا مش مرتين. أنا خلاص زهقت من العيشة المرة اللي أنا عايشها مع مراتي. أنا الود ودي أنفصل عنها بصراحة. اوعى تنطق الكلمة دي، اوعى تنطقها. الطلاق ده حاجة ما يلجأش ليها إلا الإنسان الفاشل العاجز عن مسيرة حياته، وعمره ما كان حل لأي إشكال. عايز أسألك سؤال. اتفضل. أنت مسمي اللي بينك وبين صاحبتك بتاعة العيون الخضرة دي حب؟ أيوة حب، أنا بحبها وهي بتحبني. أنت جايز تحكم على نفسك لكن ما تحكمش على غيرك. ومادام بتحبها زي ما أنت بتقول، ما جوزتهاش ليه؟ يا أخي تعليك أسئلة سخيفة. يلا اتفضل رد. عشان ايوه ما عشان شفت عشان ما انتش لاقي اي اجابه على سؤالي، لان اللي بينكم ده لهو مش حب. انت بتتسلى بيها وهي بتتسلى بيك. بقول لك انا واثق من حبها ليا، وانا مش هخبي عليك. هي بتبعت لي جوابات بقى على طول. اتفضل اقرا اخر جواب وصلني منها من اسبوع واحد بس. اخر جواب؟ انتوا بتراسلوا بعض كمان؟ صدقني يا سمير انا ما بكتب لهاش جوابات، هي اللي بتكتب. مصدقك يا سيدي. اتفضل اقرا. نعم اقرا يا اخوي. اقرا عشان ما تقولش ان اللي بينا مجرد لهو. ايوه طبعا هقرا يا سيدي. امل فؤادي إنني أعيش في فراغ قاتل، كل شيء من حولي يذكرني بك. أريد أن أكتب لك الكثير والكثير، ولكن قلمي عاجز عن تصفير مشاعري. فمتى تجمعنا الأيام ثانية يا روح قلبي؟ والإمضاء حرف فيه. كتب لك الجواب على الآلة الكاتبة وماضية بأول حرف من اسمها بس. ودي فيها ايه دي؟ تبقى خايف، واللي بيحب من قلبه صحيح عمره ما بيخاف يا أستاذ فريد. لا يا سمير، وأكيد لكنها بتحبني من كل قلبها، ولو ما كانتش بتحبني إيه اللي يخصبها تبعت لي كل أسبوع جواب؟ أنت أدرى، ما دام أنت شايف كده خلاص. بس إيه يعني آخرة الحب ده؟ نعم آخرة الحب. أنا لا أنا مش إيه؟ عارف مش عارف إيه. المدام بتاعتك لما تبعت لك جواب هنا على الشغل هترد عليها إزاي؟ ما هي دي بقى ثانيا، أقصد المهمة اللي أنت هتخدمني فيها. مهمتي أنا مش فاهم. هي مش مهمة بالمعنى الصحيح، أنا هعتبرها جميل هتقدمهولي. أنا مستعد لكل حاجة، بس اتكلم. الجوابات اللي مراتي هتبعتها لي استلمها أنت. نعم يا حلو، مش جايز تبعت لك الجوابات على عنوان البيت. لا لا لا، معلش يا أخي معلش، أنا فهمتها إنها تبعت لي الجوابات على عنوان الشركة. طب وبعد ما استلم؟ أنا عارف جوابات مراتي شكلها إيه، مجرد جوابات روتينية، تلات أربع سطور سلام وأشواق. أنا مجهز تلات ردود ومنمرهم بالترتيب، كل ما يوصلك جواب ابعت لها الرد بس حسب ترتيب النمر. يعني شغل بهلوانات يا سفرين. معلش يا سمير، ما أنا مش عاوزها تكتشف إني مسافر. أقول لك إيه بس؟ صديقي. هي دي فيها صديقي؟ أخي. خلاص ما تكملش، ولو إني دي حاجة ما ترضينيش لكن برضو حنفذ لك رغبتك. بس أنا نفسي كلامي للمرة التانية تسمعه اللي انت بتعمله ده. أرجوك يا سمير، أنا تعبان تعبان ومتضايق. صديقي وفي أشد الحاجة للأسبوعين دول أستجم فيهم. أخي يا سلام يا سلام يا فريد، ما تتصورش أنا سعيدة قد إيه، بقالنا 7 أيام دلوقتي سوا، بعتبرهم أسعد أيام عمري. ده أنا بعتبرهم العمر كله يا فيروز. سنة بحالها فاتت من غير ما نشوف بعض، مرت عليا كأنها سنين طويلة. لا بقى أنت غشاش. غشاش؟ أيوة، متغش مني الكلام اللي ببعتهولك في آخر جواب. يا سلام على آخر جواب ده، يا سلام، قريته 60 مرة وحفظته سم. هو ده اللي خلاني جيت لك طاير. لا انت ما جيتش طاير، انت جيت في القطر يا كذاب. تصوري يا فيروز يا حبيبتي، رغم ان القطر كان ماشي باخر سرعة كان متهيالي انه ما بيتحركش، كنت بستعجل الدقايق والثواني عشان اشوفك، ولما شفتك واقفة في المحطة مستنياني اتهيالي ان ابواب السعادة اللي في الدنيا كلها اتفتحت. يا خبر، دول يطلعوا 1000 باب وما تهتش يا فريد. أتوه إزاي؟ دخلت من الباب اللي عينيك شاورت لي عليه. أيوة، إحنا هنقعد كده بقى كاشين زي الفراخ العيانة، ما تقوم بينا نرقص تاني يا فيروز، ده إحنا رقصنا مرتين دلوقتي وأنا أصلا موت من التعب. خلاص يا سيدي، التالتة تبقى. لا معلش، خلينا قاعدين كده في هدوء نتكلم سوا تاني. ده أنا متهيأ لي إننا خلصنا الكلام كله. بالعكس، عمر كلام الحب ما يخلص أبدا، بس كتر الكلام يقل المعرفة. يلا قوم بينا نرقص بقى شوية. أنا بقولك تعبان يا فيروز. تعبان إيه بس يا فريد؟ 7 أيام دلوقتي وانت بتاخدني اتفسح معاك في حتت مقطوعة كأنها صحراء. احنا جايين نقعد مع بعض، مش جايين نحضر حفلات. طوعني، قوم معايا قبل غيرك ما يجي يلهفني منك. ايه ده؟ اي واحد غيري تقولي له لا طبعا. ما اقدرش اقول لا يا فريد، يبقى قلة ذوق. نعم قلة ذوق. ايوه، دول اصدقائي وما اقدرش اكسفهم. افهم من كده انك بترقصي مع غيري كل الليله؟ لو اقول لك لا ابقى بكذب عليك يا حبيبي، والرقص فيه ايه يعني، ما انت بترقص معايا. ايوه بس احنا بنحب بعض. اللي بيحب ما بيبقاش له اصدقاء يا فريد. انا بصراحه كده انا مش عاوزك ترقصي مع حد غيري. ليه كده يا فريد؟ خليك مدر، انت هتعمل زي الناس الهبل اللي بيغيروا. ايوه يا ستي، مادام بحبك لازم اغير عليك. دمك زي الشربات وانت متنرفز كده يا غيار. اسمحي لي بالرقصه دي يا فيروز. ها قوي قوي، عن اذنك يا فريد. انا قلتلك مش هترقصي. ياه، ده يظهر الأستاذ واخد على خاطره قوي. خلاص يا فيروز ما تزعليش البيه، عن إذنكم، عن إذنك يا سعادة البيه. ليه كده يا فريد؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ ده الأستاذ وجدي جانتي قوي، تلاقيه زعل. يزعل ولا يطق؟ أنا واخد أجازة عشان أقضي معاكي يومين نسعد فيهم مع بعض، مش عشان أتفرج على ناس بيرقصوا معاكي. طب يلا بينا، يلا يلا ناخد تاكسي اوصلك لبيتكم ونرجع الفندق. انا بصراحه ما احبش الدوشه دي. ياه غيرت رايك كده اوام؟ ده انت السنه اللي فاتت قلت لي انك بتموت في المزيكا والرقص واللمه. لاني ما شفتكيش بترقصي مع حد، انا دلوقتي غيرت رايي. انا ما اقدرش اسيبك زعلان كده، نرجع الفندق سوا ونسهر في الكافيتيريا. مزيكا تاني هنا في الكافيتيريا كمان؟ معلش ما تضايقش نفسك كده. خلاص يا سيدي هنقعد سوا في ركن هادي بعيد وما لناش دعوة بالمزيكا. ها ايه رأيك في الركن الهادي ده؟ تشرب ايه بقى؟ انا مش عاوز حاجة. وده معقول؟ انت ضيفي، انت بتحب الليمون. جرسون اتنين ليمون لو سمحت. ايه هاي فيروز، انت فين؟ دورت عليك في كل مكان في الفندق ومش لاقيكي. ها اهلا استاذ نظمي. اتفضل. على فكرة اعرفك بالاستاذ فريد ابن خالتي. انشانتي ابن خالتها، فرصة سعيدة قوي. كان نفسي اقعد مع الاستاذ شوية بس انا للأسف عندي معاد. ها ما انت خلفتي معادك معايا يا فيروز. خليه بكرة بقى، عن اذنك يا استاذ. ايه ده، مين ده فيروز؟ ده ده ده ده ده المدرس بتاعي بيديني درس، وطبعا انا خلفت معادي معاه لاني معاك على طول. ده استاذ ايه ده بقى اللي شايل شنطته وبيدور على التلامذه بتوعه؟ مدرس فرنساوي، اصلي باخد كورس في اللغه الفرنسيه عشان الاله الكاتبه. الكلام ده تقوليه حضرتك لواحد مغفل غيري، عشان كده قدمتيني له على اني ابن خالتك. لا مش لا. كده لا يا فريد، احنا بالطريقة دي هنخسر بعض. بالطريقة دي خسرنا بعض فعلا وانتهى الامر. انا هسيب الفندق واقضي اجازتي في فندق تاني، عن اذنك. انت عارف الاستاذ اللي حجز اسبوع في الفندق هنا في الغرفة 217؟ تصور بقاله 3 ايام ملزم الاوضة وما بيخرجش منها. واحنا هنعمل له ايه؟ على كيفه يا اخي، احنا من؟ ما انا عاوز بس انضف له الاوضه ومش عارف. يستأذن منه شويه يقعد في الانتريه ونضفها له. ايوه يا سعاده البيه، بعد اذنك شويه ممكن تقعد في الانتريه لغايه ما نضف لك الاوضه. اتفضل. وعلى فكره انا هسيب الفندق النهارده. لكن ده حضرتك حاجز لمده اسبوع. معلش جد الظروف كده هتضطرني للسفر، وانا هبقى اتفاهم مع المدير. الحمد لله على السلامة يا فريد بيه. والله يا شيخ كنت وحشني قوي قوي قوي. انت رجعت متى من السفر؟ سفر يا عم هريدي؟ انا ما كنتش مسافر، المدام هي اللي مسافرة. كيف ما كنتش مسافر يا سعادة البيه؟ طب ده انا كل يوم عفوت على الشقه اضرب الجرس اسالك، يعني يكون لك طلبات عايز حاجه ما تلاقيش حد واصل. ايوه ايوه ايوه، اصل انا كنت في ماموريه في الشغل، كنت بقوم من النوم بدري قوي وارجع البيت متاخر حوالي ساعه واحده كده او واحده ونص بالليل. قلت لي بقى، قلت لي وانا اصلي بقى ما اقدرش اتاخر في النوم عن الساعه 12، أصلي كبرت في السن يا بيه وما بتحملش السهر الكتير بقى. ربنا يديك الصحة يا عم هريدي. وحضرتك النهاردة يعني واخد أجازة يا بيه ولا إيه؟ ها؟ واخد أجازة. أيوة يا عم هريدي. يا عم هريدي على فكرة خد الصورة دي. دي صورة الست يا بيه، ربنا يعودها بالسلامة إن شاء الله. أنا اتفقت مع الراجل بتاع البراويز اللي تحت يعمل لها برواز مذهب كبير. حلو. وديها له أنت وقول له لازم تخلص النهارده. طيب. وأنت طبعا عارف الراجل بتاع الزهور اللي في أول الشارع. أيوه بيا عارفه اللي هيسموه المعرض. أيوه هيه. عليك نور. ماله. فوت عليه بقى وقول له هات الزهور اللي قالك عليها الأستاذ فريد. حاضر يا سعادة البيه، من عيني يا سعادة البيه. اي خدمه تانية؟ لا متشكرين يا عم هريجي. طيب ولا اقول لك طب المره بقى خد معاك البدلتين دول للمكواجي تاني هسعت بيه. طيب بقول ايه مش تفتش جيوبهم كده قبل ما اخدهم، يمكن يعني يكون فيهم فلوس ولا حاجه ولا على رايك يا عم هريجي على رايك. ايوه الله فعلا ده جه في جواب اهو. مش هقول لك يا سعادة البيع. تشكر تشكر يا عم هريدي. عم هريدي ايوه يبقى استعجل المكواجي شويه، بياخد المكوى ويقعدها عنده بالاسبوع. ما تخافش يا سعادة البيع، ما انا عقف على ايديه. لا بقول يا سعادة البيع هي السته هتعود ميتة ان شاء الله كمان 3 ايام باذن الله. والله يا سعادة البيع سته اميره قوي قوي قوي، ربنا يهدي سركم ويخليكم لبعض يا سعادة البيع. عن اذنك بقى ها اتفضل. سلام عليكم. يا حبيبتي يا سعاد، امتى ترجعي بقى وتملي عليا البيت بهجه وفرحه؟ يا لسه 3 ايام طوال، ربنا صبرني فيهم على بعدك. البيت اللي كنت بكرهه ده ومش طايق اقعد فيه اصبحت بحب كل حاجه فيه، كل ركن فيه، لان كل حاجه فيه لمستها ايديك. شوفي شوفي اوضه نومك جميله ازاي، امتى امتى اشوف في مرايتها صورتك وانت جنبي يا سعاد؟ الله امال الجواب راح فين؟ ايوه ايوه مرمي على الكوميدينا اهو. جواب الحبيبه المخلصه الوفيه. حياتي حنين متواصل، يا سلام، اشواقي تسبقني اليك. أريد أن أكتب لك الكثير، ولكن قلمي عاجز عن تسطير مشاعري. يختي عليها، متى متى تجمعنا الأيام ثانية يا روح قلبي؟ روح قلبها طلعت روحها، روح قلبها اللي ساكن فيه 300 واحد. الجواب ده لازم أطبقه في إيدي وارميه في سلة المهملات. ده أنسب مكان لي. الورد جميل جميل، الورد الورد جميل. ايه ايه يا ورد يا فل انت مالك مشغول في ايه وسرحان كده ليه؟ ها فعلا انا سرحت شويه. ايوه يا سيدي ربنا يرجعها بالسلامة. جواب لحضرتك يا أستاذ فريد. إيه؟ جواب؟ متشكر أوي يا طب حاسب حاسب. حاسب يا فريد، ما تتلهوكش كده، فتحت الظرف من المقلوب. سعادة هترجع بعد بكرة يا سمير. ألف مبروك يا سيدي. يا سلام. يا سلام إيه بقى؟ خلاص عشان تبطل سرحان بقى. أيوه بس، ألا دي ما قالتليش هتيجي الساعة كام؟ طب اسمع. على العموم انا عارف هتروح المحطه الصبح بدري، تفضل تستنى القطارات اللي جايه من الصعيد كلها، مش كده؟ فعلا ده اللي انا ناوي اعمله. يا راجل يا راجل مش جايز تيجي في اتوبيس ولا في تاكسي. شوف على العموم هي هتقوم الصبح، مش ممكن هتوصل هنا الا بعد الظهر. قصدك يعني استناها على المحطه بعد الظهر؟ انا قصدي تنتظرها في البيت وخلاص، وهي قطعا ما اديتكش الميعاد اللي جاية فيه عشان ما تتعبكش وتأخرك عن الشغل. ايه تتعبني؟ طب ده انا نفسي اتعب لها، نفسي اتعب لها طول العمر. سبحان الله سبحان مغير الاحوال. يا سلام يا فري، ده ايه؟ عارف عارف كلامك ده بيسعدني، بيخليني احس ان انا قمت بالواجب نحوك. ربنا يخليها لك. امين امين يا رب. على فكرة يا سمير، أنا عاوزك تجيني النهاردة في البيت شوية. ليه يا أخوي؟ خير إن شاء الله. لا أبدا، نتغدى سوا وبالمرة بقى تشوف الشقة. أصل عملت فيها شوية ديكورات بسيطة كده وعلقت شوية أبليكات كده تتفرج عليها وتشوف هتعجبك ولا لا. شوف من حيث الغداء أنا ما أقدرش أتغدى برا بيتنا لأن مراتي وولادي بينتظروني على الغداء. أما من حيث الفرجة والأبتكات اللي انت قلتها دي فأنا أجيلك واتفرج ومن عينيا. طب أستناك ساعة كام؟ زي ما تحب. الساعة 5 مثلا؟ 5 بالضبط هكون عندك في البيت والعب معاك 10 طاولة كمان. بس اسمع لما أقولك ايه؟ مش زي كل مرة الضيف له أكرامه، مش تستفرد بيا يعني وتغلبني زي عوايدك. ايه ده الساعة 5 إلا 10؟ ده لازم سمير جاي بدري يعني. ايوه يا سمير. ثانية واحدة. ايه ده؟ مين؟ سعاد؟ مش معقول. سعاد اهلا يا سعاد. اهلا يا حبيبتي. اهلا يا حبيبتي. كنت وحشاني موت موت موت موت موت. انا مش مصدق عينيا. اهلا بيك يا فريد. لكن ده انت قلت لي في الجواب الاخير اللي وصلني النهارده انك هتيجي بعد بكره. وكنت عايزني اجي بعد بكره؟ لا ده انا كنت عاوزك تيجي من 10 ايام فاتوا يا روح قلبي. للدرجه دي كنت وحشاك يا فريد؟ وحشاني وحشاني وبس. ده انت كنت وحشه كل مكان في البيت. كل ما ادخل اوضه افتكرك واشوف صورتك فيها. البيت من غيرك ما كانش له حس ولا معنى ولا طعم. صحيح يا فريد. الله، ده انت غيرت وضع الانتري خالص. ايه ده؟ ايه التحف اللطيفه دي؟ ما انا عارف بقى، عارف انك بتحب التحف، بس اجمل تحفه فيهم التحفه اللي وراكي دي. بص لها. الله، انت بروزت صورتي؟ ده برواز جميل بشكل. انا متشكره قوي يا فريد. بقى انا استاهل كل ده منك؟ انت صورتك تستاهل برواز من الذهب الخالص يا سعاد. للدرجه دي كنت بتحبني وانا مش عارفه؟ انا مش عارفه اقول لك ايه. ده اول يوم احس فيه بالسعاده في الدنيا. مرسي قوي يا حبيبي فريد. عن اذنك 3 دقايق بس اغير فيهم هدوم السفر. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. الورد جميل جميل الورد. يا سلام، اهي دي السعاده الحقيقيه اللي كنت حارم نفسي بايدي منها طول عمري. فريد. ايوه يا سعاد. ايه الجواب ده يا فريد؟ انا لقيت الجواب ده في سله المهملات. جا جا جا جا جا جا جا جا جواب. طبعا اذنك دقيقه واحده بس هشوف مين اللي على الباب. مين؟ سمير. ايوه سمير. اهلا سمير. ايه الطاوله؟ ما تقوليش فش الطاوله. هذا محبوسه دي البهار مجنونه. مغلوب. اسمعني. مفيش الطاوله تبين الغطاس. انت جيت في وقتك. ايه في ايه؟ مالك مرتبك كده ليه؟ تعالى تعالى تعالى نتكلم في اوضه الصالون. بعيد ده. بعيد ليه؟ الطاوله انا ما يهمنيش الطاوله. ايه خير؟ مالك؟ سعاد وصلت من دقايق. الف مبروك. الف مبروك. ايه عشان كده مضطرب ولا لا؟ سمير، سعاد عترت في الجواب. وماله؟ حلو قوي، الحمد لله انها عترت فيه. ايه بتقول جواب؟ ايه الجواب اللي كانت فيروز بعته لي؟ طب استاذن انا. اسمع بس. على صرفني صرفني يا سمير. اعمل ايه ليه كده بس يا ربي؟ ده انا كنت توبت خلاص عن كل حاجه. دلوقتي هتكتشف خيانتي. ايوه. وامتى سمير؟ امتى؟ امتى؟ في الوقت اللي انا حبيتها فيه كل الحب اللي في الدنيا وما اقدرش استغني عنها ثانيه واحده. ايوه. اعمل ايه يا سمير؟ دبرني. سعاد مش ممكن تغفر لي خيانتي دي ابدا. انت في الحاله دي ممكن تتغلب طاوله على طول، بس مش ده المشكله. المشكلة اسمع فريد، اسمع، مفيش غير حل واحد، تصارحها بكل حاجة. بتقول ايه؟ اسكت. سبتك تتكلم كتير. سبتك تتكلم. المصارحة في الظروف دي هي الحل الوحيد. ايوه. فهمها انها كانت نزوة. شوت صوتك. فهمها انها كانت نزوة ومراتك قلبها كبير وانا واثق انها هتسامحك. لا لا لا ما افتكرش. إيه؟ ما افتكرش انها هتسامحني ابدا. طب على العموم انا انا انا هسيبك وانزل عشان اديك فرصه تتكلم معاها. وبصراحه انا كنت جاي اعتذر لك اني مش هقدر العب طاوله معاك النهارده. اتكلم معاها زي ما قلت لك يا فريد. يعني هو ده. السلام عليكم. ايوه يا سعاد. ايوه سعاد. فريد انا زعلانه منك. ها؟ لا لا لا لك حق تزعلي. ما انا ما مش عارف. مالك يا فريد مربوك كده ليه؟ لا ابدا بس يعني اقصى عليك يا فريد. يا سعاد حبيبتي انا زعلانه منك لثلاث اسباب. اولا لانك كتبت لي الجواب ده على الاله الكاتبه. ده انا بحب اقرا جواباتك بخطك. ثانيا انك ما مضيتش عليه باسمك الكامل وكتبت حرف فيه في بس فيه فيه فيه في فريد. ثالثا بقى وطبعا ثالثا دي اهم حاجه الجواب اللطيف ده ترميه في سله المهملات ولا تبعته ليش يا فريد؟ اطلاقا يا حبيبتي ابدا انا افتكرته اصل انه ورقه. ما تحاولش يا فريد ارجوك ارجوك ما تحاولش تجيب لي اي حجه. انت استكترت عليا الكلام الحلو ده. لا ابدا ابدا ابدا يا حبيبتي ابدا سعاد يا حبيبتي. طب ده انا على العموم انا متشكره يا فريد وكانه وصلني تمام الجواب الرقيق ده. هحتفظ بيه واقراه كل ساعه وكل دقيقه كمستند لحبك الصادق ليا. اعتز بيه طول العمر. كنتم مع جواب حبيبي، تمثيلية في سهرة، تأليف إدوار سليمان، بطولة أمينة رزق، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد بدير، سامية أمين، تحية حافظ، لطفي لبيب، أحمد كمالي، محمد عبدين، فاروق رمضان، وعواد عبد الرحمن. الهندسة الصوتية محمد أبو طالب. جواب حبيبي تمثيلية في سهرة، إخراج عصمت حمدي.